عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا عسى ربه طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات وجبرائيل

فاخذنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه صدق الله العظيم. الفاتحة.